بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضر، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم لمن أراد المتابعة معنا والاستفادة من شرح مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قد وصلنا أو انهينا وانهى شيخنا جزاه الله خيرا في اللقاء الماضي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد ذكر الشيخ شرحا لهذا الحديث واستفاض في ذلك وذكر مواضع تخريجه في صحيح البخاري. ننتقل الآن للحديث الذي يليه، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري في كتاب الغسل بقوله: باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. قال العيني: أي هذا باب في بيان تخليل الشعر في بيان، يقول العيني، في بيان تخلل الشعر، وفي بعض النسخ تخليل الشعر، وكلاهما مصدر، فالأول من التخلل من التفعل، والثاني التخليل من التفعيل. قوله أروى فعل ماض من الإرواء، أروى فعل ماض من الإرواء، يقال أرواه إذا جعله ريانا. قوله بشرته أي ظاهر جلده، والمراد به ما تحت الشعر، وقوله أفاض من الإفاضة وهي الإسالة. قوله عليها أي على بشرته، وفي بعض النسخ عليه أي على الشعر. ووجه المناسبة بين البابين أي هذا الباب والذي قبله باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، من حيث وجود التخليل فيهما. ما في الأول فلأن المتطيب يخلل شعره بالطيب، وأما في هذا فلأن المغتسل يخلل بالماء، فالجامع بينهما التخليل في الموضع الأول بالطيب والثاني بالماء، كلاهما تخليل. قال ابن حجر: قوله باب تخليل الشعر أي في غسل الجنابة. قوله عبد الله وابن المبارك، قبله عبدان وعبد الله بن عثمان العتكي المروزي، قال أخبرنا عبد الله عن ابن المبارك قال أخبرنا هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قوله إذا اغتسل أي أراد أن يغتسل، وذكرنا مرارا أن الفعل الماضي يذكر ويراد به الفراغ من الفعل، وهذا هو الأصل، ولذلك قيل له ماضي، ويذكر ويراد به الشروع في الفعل، إذا ركع فاركع، ليس معناه إذا أراد الركوع ولا إذا فرغ من الركوع. إذا شرع معناه إذا شرع في شرع يعني باشر الركوع فاركعوا. ويطلق ويراد به الإرادة، إرادة الفعل قبله. هنا إذا اغتسل يعني أراد الغسل، إذا دخل أحدكم المسجد إذا أراد، إذا دخل الخلاء إذا أراد الدخول، وجاء في بعض الروايات إذا أراد تصريحا بالإرادة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت القراءة. ومنهم من أجرى الفعل على بابه وقال يستعيذ إذا فرغ من القراءة كالظاهرية، ولكن عامة أهل العلم على أن المراد إذا أراد أن يقرأ قبل أن يقرأ. قوله إذا ظن يحتمل أن يكون على بابه ويكتفى فيه بالغلبة، يعني غلبة الظن ما هو بيقين، ويحتمل أن يكون بمعنى علم، ويكون حينئذ المراد يتيقن من وصول الماء إلى البشرة. قوله أروى تقدم فعل ماض من الإرواء، يقال أرواه إذا جعله ريانا، والمراد بالبشرة هنا ما تحت الشعر. قد يقول قائل ما الداعي لتفسير أروى؟ نعم، وأن نقول فعل ماضي من الإرواء لئلا يظن من يظن أن أروى اسم لأنثى بعض الحيوانات قال لها أروى ذا أروى، وهذا احتمال بعيد جدا، لكن العلماء يعتنون بمثل هذا. ومن الأمثلة البعيدة التي نص عليها أهل العلم وهي أبعد من هذا باب حكم الصلاة على الحصير في صحيح البخاري وفي حديث أنس، فعمدت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس فنضحته فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نص في أنه يصلى على الحصير، وليش يترجم البخاري باب الصلاة على الحصير وفي مثل، هل يتوقع أن أحد يشك أن الصلاة على الحصير فيها شيء؟ ذكر عن بعض السلف كراهية الصلاة على الحصير لقوله جل وعلا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فالمشابهة بالاسم يتراءى بعض الناس منها الكراهة لمثل هذا أو خلاف الأولى على الأقل. وترجم البخاري باب الصلاة على الحصير وأورد الحديث الذي فيه التنصيص على الصلاة على الحصير. فالعلماء لا يتركون مجالا لاحتمال من يأتي ويفهم غير المراد. والمراد بالبشرة هنا ما تحت الشعر. قوله أفاض عليه أي على شعره ثم غسل سائر جسده أي بقية جسده. والسائر تقدم أنه يطلق ويراد به البقية، ومنه السؤر وهو بقية ما في الإناء من الشراب إذا شرب منه، الباقي يقال له سؤر. والفقهاء يقولون سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، يعني بقية ما شربت منه. ويطلق أيضا على الجميع، على الجميع، ومنه السور، سور البلد، لأنه يحيط بجميعها. وعلى كل حال ثم غسل سائر جسدي أي بقية جسدي. وقد تقدم من رواية مالك عن هشام في أول كتاب الغسل هنا على جلده كله، فيحتمل أن يقال إن سائر هنا بمعنى الجميع جمعا بين الروايتين. وبقية مباحث الحديث تقدمت هناك في أول الكتاب. في شرح الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي يقول وما ذكر في هذه الرواية أنه توضأ ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره إلى آخره هو من باب عطف التفصيل على الإجمال. اغتسل ثم يخلل، توضأ ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره إلى آخره، هذا تفصيل. هذا من عطف التفصيل على الإجمال، فإن ما ذكره من التخليل وما بعده هو تفصيل للاغتسال الذي ذكر مجملا. والحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا يخلل شعره بيده بالماء حتى يظن أنه قد أروى بشرته، وهذا مما ذكر في حديث عائشة دون حديث ميمونة. وقد أخرجه البخاري في أول كتاب الغسل من حديث مالك عن هشام، وفي حديثه توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، وهذا يصرح بالمعنى الذي ذكرناه. وخرجه مسلم من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن هشام، وفي حديثه توضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات. وكذلك روى حماد بن زيد عن هشام هذا الحديث وقال فيه بعد ذكر الوضوء ثم يدخل يده في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا. خرجه أبو داود، وخرجه الإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان عن هشام به بنحوه. وفي حديثه ثم يخلل أصول شعر رأسه حتى إذا ظن أنه قد استبرأ البشرة اغترف ثلاث غرفات فيصبهن على رأسه، إلى أن قال وفي الجملة فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل شعره بالماء حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أصاب الماء على شعر رأسه، يعني صب الماء على شعر رأسه، فكان التخليل أولا لغسل بشرة الرأس وصب الماء ثلاثا بعده لغسل الشعر. هذا هو الذي يدل عليه مجموع ألفاظ هذا الحديث. وقال القرطبي إنما فعل ذلك ليسهل وصول الماء إلى أصول الشعر، ليسهل وصول الماء إلى أصول الشعر، لأن الماء قد ينبو عما يصب عليه، قد ينبو يعني لا يباشره مباشرة بالغة أو مؤكدة، مثل الآن لما تتوضأ في وقت بارد ينبو الماء عن البشرة حتى تعيده ثانية، لأن البشرة تنقبض ويصير فيها أشياء شبه التجاعيد التي ينبو عنها الماء. على كل حال الماء ينبو أو يكون فيه بعض الشيء من الدهون وما يشبهها، فمثل هذا يعاد عليه ثانية وثالثة. قال القرطبي إنما فعل ذلك ليسهل دخول الماء إلى أصول الشعر، وقيل ليتأنس بذلك حتى لا يجد بعده من صب الماء الكثير نفرة، يعني إذا صب الماء برفق ثم صبه بأقوى من ذلك ما توجد نفرة، لأنه وطن المكان بالصب اليسير ثم بعد ذلك إذا جاء شيء كثير يحتمله. هذا كلام القرطبي، كلام القرطبي المراد به أبو العباس صاحب المفهم في شرح مسلم. قلت قول عائشة حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات يرد هذا كله، ويبين أن التخليل كان لغسل بشرة الرأس، وتبويب البخاري يشهد كذلك أيضا. وهذه سنة عظيمة، يقول ابن رجب وهذه سنة عظيمة من سنن غسل الجنابة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتنبه لها أكثر الفقهاء مع توسعهم للقول في سنن الغسل وآدابه، ولم أرى من صرح به منهم إلا صاحب المغني من أصحابنا من قدامه، وأخذه من عموم قول أحمد الغسل على حديث عائشة، الغسل على حديث عائشة. وكذلك ذكره صاحب المهذب من الشافعية أبو إسحاق الشيرازي، وكذلك ذكره صاحب المهذب من الشافعية قال: بعد ذكره الوضوء ثم يدخل أصابعه العشر في الماء فيغترف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته ويحثي على رأسه ثلاث حثيات. وفي هذا زيادة على ما في حديث عائشة وهو تخليل اللحية. ومذهب الشافعي وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية، مذهب الإمام الشافعي وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية وإن كانت كثيفة في الجنابة دون الوضوء. وعن مالك في وجوب ذلك في الغسل، وعن الإمام مالك في وجوب ذلك في الغسل روايتان. وأما أصحابنا يعني الحنابلة فيجب ذلك عندهم في المشهور، ولهم وجه ضعيف أنه لا يجب، وحكي مثله عن المزني. كلام أكثرهم يدل على أن المغتسل يتوضأ ثم يصب على رأسه الماء ثلاثا ويخلل أصول شعره مع ذلك. وقد وجد في كلام الأئمة كسفيان وأحمد وإسحاق ما يدل على ذلك، واتباع السنة الصحيحة التي ليس لها معارض أو لا. وقد روى قتادة عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل من جنابة توضأ وضوءه للصلاة ثم صب على رأسه ثلاث مرار يخلل بأصابعه أصول الشعر، خرجه الإمام أحمد. وهذه الرواية تشهد لما قاله أكثر الفقهاء، هذه الرواية تشهد لما قاله أكثر الفقهاء أنه يصب الماء على رأسه ثم يخلله بأصابعه. ولكن رواية هشام عن أبيه المتفق على صحتها مقدمة على رواية قتادة، وليس في ترك ذكر هذا في حديث ميمونة، هذا ذكر في حديث عائشة لكن لم يذكر في حديث ميمونة، هل يعارض هذا بهذا؟ وليس في ترك ذكر هذا في حديث ميمونة ما يوجب تركه، لأن ميمونة حكت غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية معينة، وعائشة حكت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا اغتسل من الجنابة فالأخذ بروايتها متعين، والله أعلم. ترك الذكر لبعض الأمور المذكورة في غير هذا الموضع لا يعني الترك بالكلية، والحكم يثبت بوروده من طريق صحيح ولو لم يذكر في طرق أخرى. ما لم يحكم أهل العلم بهذه على هذه الزيادة المذكورة في هذا المكان بالشذوذ والنكارة، لكن الأصل أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم. كل زيادة صحيحة تكون مقبولة، كل زيادة عند أهل العلم الزيادة من الثقة مقبولة، لكن لا تتضمن مخالفة لمن هو أوثق منه، لا تتضمن مخالفة لمن هو أوثق منه. ولا يحكم أحد من الحفاظ أنها غير محفوظة فيحكم عليها بالشذوذ. وبعضهم يطلق زيادة الثقة مقبولة، وهذا فيه ما فيه، والله أعلم. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا وشيخنا في هذه اللقاءات الطيبة والدروس المباركة، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضر، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. شكر الله له ونفع الله به وزاده الله فقها ومتع الله به. وشكر الله لكم أيضا مستمعينا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا جميعا علما وهدى وتوفيقا. حتى اللقاء بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.